بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، قلوا من حدث ونسي، وهذا من دقة المحدثين في بيان ما يتعلق بالرواية والأداء. وربما يحدث الراوي بحديث يسمعه منه تلميذه ثم يقول حدثنا كذا فلا يعرفه، فإن طبعا إن كان كلاهما ثقة، هذا ثقة والآخر ثقة، طيب، فإن قال لا أبدا لم أحدث هذا الحديث ولم أقله وهذا كذب علي، هذا يرد ولا يقبل، ولا يؤخذ بتكذيبه في ذاك الراوي أنه كذب عليه، وإنما هذا حدث ونسي أو وقع الغلط من التلميذ فيرد لا يقبل. لكن إن لم يتبين قال لا أدري أو نسيت، طيب، فإنه يعني يقبل على الصحيح، يقبل هذا الحديث. ويذكر في هذا الحديث وقع مع سهيل بن أبي صالح، حدث بحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه ربيعة، فأخبره عبد العزيز أظن الدراوردي أنه حدث بذلك ربيعة، فقال لا نسي أنه حدث، وربيعة ثقة يروي عنه. ثم أصبح بعد سهيل يقول حدثني ربيعة أنني حدثته بهذا فهو نسي. طبعا فيما يتعلق بعد بالمتن وهذا ينظر فيما كان، هل هذا الحديث له أصوله، يعني غلط الراوي فيه أم الحاصل هنا في طريقة التحمل، وهذا ما يسمونه من حدث ونسي. يقول رحمة الله عليه: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، هذا النوع يسمونه المسلسل، وهو الذي يتفق فيه الرواة على شيء ما، مثلا قد يتفقون على مكان الرواية، يأتي الصحابي فيقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، أو حدثني في يوم الجمعة أو في يوم عيد، يعني وقت أو في مكان، ثم يأتي التابعي فيقول حدثني الصحابي فلان مثلا، يقول في كذا، يحدد نفس الشيء اللي حدثه فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة مكانه أو وقته، وهكذا يتتابع فيه الرواة. أو يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحيتي، ثم يقول التابع عن الصحابي أخذ بها، يعني على صفة يعني معينة يتسلسلون فيها، يسمونها المسلسل، يعني شيء يذكر يعني في الرواية. أو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أني أحبك يا فلان، أو لفظ معين أما أني أحبك يا فلان، ثم حدث، ثم يأتي الصحابي التابع يقول أما أني أحبك يا فلان، حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أني أحبك يا فلان، ثم يأتي التابع إلى تابع التابع، يتسلسلون في الرواية. وربما كان التسلسل في جهة معينة، يقول هذا الحديث مسلسل بالحفاظ الأئمة الحفاظ، يرويه الأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع، هكذا مسلسل، أو مسلسل بالثقات، أو مسلسل بالكذابين، أو مسلسل هذا الحديث بالكوفيين، يرويه الكوفة كوفي عن كوفي هكذا، أو مسلسل بالمحمدين، كل الرواة محمد بن فلان عن محمد بن فلان عن محمد، نوع طريف يعني نبهون عليه العلماء يذكرونه، هذا يلفت النظر إلى شيء معين في الحديث فيؤدي إلى ضبطه وإتقانه. طبعا يغلب في كثير من المسلسلات التسلسل في شيء معين فيها الضعف، يعني وجمع بعض العلم كتب يذكر فيها المسلسل بكذا، أما في الإسناد أو في المتن صفة معينة. ثم هنا يقول: وصيغ الأداء التي يعني يذكرها التلميذ عندما يؤدي المحدث، يقول: سمعت حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شفهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هنا أخذ يذكر يعني أنواع تتعلق يعني بالتحمل، لعله يشير إليها أيضا بعد الحافظ رحمة الله يعني عليه، ما يتعلق بالسماع أو العرض أو الإجازة، كان في إجازة سنأتي ذكرها، الإجازة أو ما يتعلق بالمناولة أو الوجادة يجد شيء من كتاب الشيخ، أو الإعلام يعلمه أن هذا حديثي، أنواع التحمل كيف يتم تحمل هذا، أو الوصية يوصي له، هذا أنواع من أنواع التحمل. وقد أشرت إليكم إلى هذا لما تكلمنا، تذكرون، في الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث المقبول. قلنا اتصال السند، ايش معنى اتصال السند؟ قلنا أن يكون الراوي قد تحمله عن شيخه بطريقة من طرق التحمل المقبولة. وهالآن هذه تأتي الكلام عليها الآن في الصوف، ألف فيها كتب، من أشهرها الكتب المتقدمة كتاب القاضي عياض في كتابه الإلماع، قاضي عياض متوفى سنة 544 و500 للهجرة، قاضي عياض اليحصبي، ومذكورة عند العلماء قبل، أذكرها بعد في كتب المصطلح، وتذكر حتى في كتب في أبواب السنة ما يتعلق بباب السنة في كتب الأصول، تذكر يشار إلى مثل هذه الأشياء. وصيغ الأداء سمعت وحدثني، هذه من أعلى يعني المراتب. وقد يأتي حين هذا كان لوحده منفردا، وقد يقول مثلا حدثنا، أو يقول سمعنا، واضح. وثم أخبرني أو قرأت عليه أو أخبرنا، الأولى سمعت وحدثني تأخذ تذكر دائما فيما يتعلق بالسماع، يعني الشيخ يحدث يقرأ الشيخ من كتاب، أنهم يسمعون صوت الشيخ يأخذون عنه مشافهة، الشيخ يقرأ أو من حفظه، طيب ثم يسمعون فيقول سمعت وحدثني أو حدثنا، وهذه من أعلى مراتب الأداء، أعلى مراتب التحديث. ثم أخبرني وقرأت عليه، طيب، وهذا يكون في العرض، أخبرني في الغالب الأكثر استعمالها في العرض لما يعرض التلميذ على الشيخ يعني كتابه، وذلك قال أخبرني أو قرأت عليه، يقرأ عليه من كتابه، طيب. ومنها أخبرنا، أخبرنا إذا كان في جماعة وكان يقرؤون على الشيخ يقول أخبرنا، كلهم يعرضون على الشيخ، والشيخ يستمع في مجلس متيقظ متنبه، إما حافظ لهذا أو معه أصله وهم يقرؤون من كتاب، فيضابط لما يقرأ عليه ومتقن يعرضون عليه. وذلك بعض أهل العلم قدم العرض أو القراءة على السماع، وبعضهم ساوى بينهم، وبعضهم قدم السماع لأنه أضبط لما يحدث أضبط، فقال بعضهم لا العرض لأنه هو ضابط ومتقن لكتابه، ضبط صدر وضبط كتاب، ويقرأ عليه كتابه حاضر فهو أضبط، لاحظتم؟ الحاصل أن يعني هاتين الطريقتين يعني الطريقتان هما من أعلى مراتب السماع. يقول ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، هذا أيضا باب العرض يكون عليه. ثم يعني أنبأني، وهذا أيضا تستعمل فيما يتعلق عند المتقدمين، عند المتقدمين أيضا تستعمل في العرض نفسه، أنبأنا أو أنبأني، وعند المتأخرين بعد ما تأخروا القرن الثالث وهكذا بعدها أصبحت تطلق على الإجازة، سيأتينا الكلام على الإجازة، تطلق على الإجازة. ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحو، هنا يدخل الآن بأنواع دون تلك الأنواع، أنواع الإجازة وهذا يحتاج إليها بعد لما كثرت الرواية وكثر أهل الحديث وتناقلوا في الرواية، فربما رحل بعضهم ثم لا يتسع له المقام أن يسمع كل شيء من الشيخ، فيجيزه الشيخ، يجيزه أن يروي عنه مروياته. ومن أقوى أنواع الإجازة أن يناوله كتاب، يناول شخص معلوم كتاب معلوم فيقول أجزتك أن تروي هذا فيه كل الحديث، حديث يناوله أجزتك أن تروي هذا. وبعضهم ربما يأتي يقول أجزتك أن تأخذ عني مروياتي، كل ما وقفت عشان مروياتي أجزتك أن تروي عني مروياتي، واضح. فهذه أخذ يستعملون فيها أنبأنا، أو يقولون بعضهم يقيد مثلا أخبرنا إجازة أو أنبأنا إجازة ونحو، يحددها وقرأت عليه ثم إجازة، ينبه على أن هذا من باب الإجازة. وأقوى أنواع الإجازة لما يكون فيه المناولة، وأنواع إجازة كثيرة تكون في إجازة شيء غير معلوم إلى شخص غير معين، أجزت أو إجازة معلوم إلى غير معلوم، مثلا يقول أجزت رواية الكتاب لكل المسلمين، ما حدد، أجزت رواية كتابي هذا صحيح البخاري بسنده، فيها أبواب كثيرة. أقواها ما ذكرناها أولا أنه يجيز معلوم لمعلوم، ولا سيما إذا ناوله إياه، فتكون من أرقى أنواع الإجازة. بل بعضهم قال قد تكون من الأشياء القوية التي تدخل في السماع والإخبار، أن كونه يعطيه كتابه وفيه رواياته وسانيده ثم يسلمها إياه أن يرويه ويجيزه يعني عنها. والمناولة قد تكون غير مقرونة بالإجازة، واختلف فيها العلم، قد يناول الكتابة لينقل منها أو ينظر فيها وكذا، إذا ما صرح بالإجازة هل يحق له الإجازة أم لا؟ وبعضهم قال يجوز له أن يرويه لأن العلم ليس فيه كتم، لا يكتم العلم، وهكذا فيه هل يحق له ولو قال أخبرنا إجازة أو ناولني الحديث ثم ذكره هل يحق له مثل ذلك؟ خلاف بين يعني أهل العلم. ثم شافهني، وهذا أيضا تكون أيضا يعني بالإجازة، ثم كتب إلي، وهذا موجود عند المتقدمين، والكتابة قد تكون بسؤال يسأل عن شيء فيكتب إليه عن هذه المسألة ويذكر فيه شيء من حديثه، وهذا يكون من أقوى أنواع الكتابة أنه سؤل فكتب إليه به، أو أنه مباشرة يكتب إليه من غير أن يسأله، فيجوز له أن يرويه بذكر ذلك صراحة وكتب إلي كذا، بشرط أن يكون عارفا بخطه خط الكتاب، ويكون الناقل إليه ذلك الكتاب البريد ثقة فيروي ما جاءه مكاتب، هذا كان موجود عند يعني المتقدمين. ثم قال عن ثم كتب إليه، طبعا لو كتب له وصرح له بالإجازة أيضا أقوى، وأقوى كتب إليه وصرح له بالإجازة، أو كتب له بالإجازة اروي عني مرويات. الحاصل أن هذا النوع من الأنواع كثير جدا عند المتقدمين فيما يتعلق بالسماع والإخبار، ثم توسعوا فيما يتعلق بعد ذلك يعني بالإجازة والكتابة والوجادة، لو وجد شيئا بخط شيخه هل له أن يرويه الصحيح؟ لا، يقول وجدت بخط كذا. ومن ذلك المشهور بذلك ما يذكره عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، يقول وجدت بخط أبي، ثم يذكر ما وجده من حديث أبيه بخط، لأنه حافظ لكتاب والده ولديه، فيقول وجدت بخط أبي كذا، يذكر من حديث أبيه. ثم عن طبعا عن عند المتأخرين كما يقول عن فلان عن فلان استعملوه في الإجازة، المتقدمين لا، في الرواية، وتحمل على الاتصال أنه أخذ عنه إما سماعا أو يعني عرضا، يعني إما قال حدثنا وأخبرنا سمع منه الرواية أو حدث بحضرته، إذا كان الراوي قد لقي من رواه أو أدركه إدراكا يمكن فيه السماع ولم يكن مدلس، ما يعرف عنه أنه يحدث عمن سمع ما لم يسمع، أو يحدث عمن عاصره موهما أنه قد لقيه وعاصر وسمع منه ولم يلقه، لقيه وسمع منه ولم يلقه، يعني غير مدلس، فيحملونها على السماع. عند المتأخرين أصبحت يعني هذه اللفظة مثلا روى، يقول روى فلان، ذكر فلان، قال فلان عن فلان، أصبحت تشتهر في الإجازة. يقول حافظ رحمة الله عليه: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمعته وحدثني، فإن جمع فمع غيره، أي سمعنا وحدثنا. وأولهما أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس، يعني بطريقتها. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، هذا اللي أشرت إليه الآن لكم هذه الألفاظ. طبعا بعض الأسانيد لو تلاحظونها يا شباب تجدون مثلا يختصرون مثل هذه الألفاظ، يختصرونها، لذلك الذي يقرأ ما يختصر، يقرأ مثلا لو تأتي تجد يقول ثنى، مثلا يقول مالك ثنى نافع، مثلا يقول ما تقول مالك ثنى نافع، لو قال إمام مالك حدثنا نافع، لو قال ثني حدثني، واضح يا شباب؟ فهذه الكتب المطولات تبين بعضها الذي يختصر وبعضها لا يختصر، مثلنا يعني أخبرنا، ماشي، نا مثلا أو أرنا أخبرنا، مثلا أبنى أخبرنا، هذه تستعمل يختصرونها في الكتاب، فتقرأ هذه الألفاظ بكلماتها الدالة عليها لا باختصارها، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. يعني هذا لما جاء طريقة عن نبه، هذا ذكرت لكم الآن، عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا المدلس، وهل يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة؟ وهذا طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه، يروي عن الراوي إذا قال عن يحملها على السماع بشرط أنه ثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة، سواء مجلس لقي في مجلس أو الصريح باللقاء أنه يقول سمعته ولو مرة واحدة ثابت عنه، فبعدها لو قال عنه عن قبله ما لم يكن مدلس، يعني لأنه لما ثبت لقيه جزم بأنه قد لقيه اللقي الذي يسمع منه، واضح؟ أو قال سمعته ثم ما قال فيه عن لابد يحمل على الاتصال بينهما، لأنه أصلا هو غير مدلس. ومذهب الإمام مسلم مشهور عنه أنه يكتفي بالمعاصرة، والمقصود بالمعاصرة التي يمكن وجائز أن يلقى فيها الراوي من عاصره ويسمع منه، فإذا قال عن حملت على السماء. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وبعض المحققين يقدمون طريقة البخاري، وإلا فطريقة مسلم هي التي عليها الجمهور، هي التي عليها جمهور المحدثين، وهي الأليق، وهي الأليق من جهة أن الراوي إذا روى عمن عاصره ممكن جائز أن يلقاه ولم يكن مدلس انتفى، انتفه الشبهة الوارد. ولذلك يعني قد يكون بلدية في نفس البلد ولم يثبت عندنا لقي له نصا وسمعته، فتجد البخاري يتوقف فيه مع أن أدرك 40-30 سنة وكلاهما محدث وهو غير مدلس. على طريقة الإمام مسلم لا تمشي هذه، تكون يعتمدها في الاتصال لأنه غير مدلس. أما الراوي الذي لا يمكن أن يلقاه لبعد المسافة وصغر سنه، أو عرف منه التدليس على المعنى الواسع عند الجمهور أنه يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه، ليس فقط سمع ولم يسمع منه، لكن هذه طريقة أيضا الجمهور، معنى التدليس عندهم واسع، فهذا يعني يحذر من عنعته. لكن إذا كان لا يفعل هذا، ليس لا يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ولا يروي عن من عاصر موهما أنه لقي وعاصره وسمع منه، فيحمل عنعنته على الاتصال. هالأيام تسمعون حديث عليه ضجة دوخين لما مسلم فيه، حديث حذيفة الذي يرويه أبو سلام ممطور الأسود، حديث حذيفة وفيه زيادة لفظة، وإن أسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فالإمام مسلم اعتمد الحديث في المتابعة طبعا، أن قدم الحديث مطولا من رواية أبي إدريس الخولاني عن حذيفة، الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فهل أمه عن الفتن وغيره، ثم جاء عن آخر الزمان إذا جاء تغيرت الأحوال. فالدارقطني من عادة الدقة رحمة الله عليه، وله كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، وهذا كتاب دقيق جدا، قلما من يفقه إلا أهل العلم المتخصصين في علم العلل، فيلزم الشيخين بإخراج أحاديث على شرطهما، وهذا ليس بلازم طبعا، بس الكتاب ما يسمع أن التوسع كان قبل نذكر، فيذكر أشياء مفيدة لكن ما ويتتبعهم وينتقد. والغالب الأكثر كان الصواب بجانب الشيخين لا سيما البخاري ومسلم. ومن أنواع طرق الكلام على الروايات من جهتين، في الغالب في الأسانيد ولا تضر، وربما خرج الدارقطني بعض تلك الأحاديث من وجه آخر ثابت المتن فيها، وقليل ما ينتقد بعض الألفاظ الشاذة المنكرة ينبهها، وقد يصيب في هذا وهذا. هذا الحديث ما أنكر في هذه اللفظة، أنكر رواية أبي سلام ممطور أنه لم يسمع من حذيفة، مع أن أورده الإمام مسلم متابعة. الإمام مسلم في الطبقات ذكر ممطور أبو سلام في الطبقة الأولى من التابعين في الشام، كأنه يعارض أنه يراه أدرك. فتحرير المسألة هل ممطور طبقته متقدمة وممكن أن يلقى ويسمع من حذيفة أم لا، فاعتماد قول دارقطني إهدار لطريقة الإمام مسلم، ومسلم صححه وأورده، يحتاج إلى التحرير، تحرير يعني مثل هذا الأمر في النظر في اللقي والسن الوفيات والرجوع في ترجمة يعني ممطور هل أدرك حتى يسلم له، ثم النظر بعد ذلك في المتن، والمتن دلت عليه يعني أحاديث كثيرة جدا على معنى الحاصل. معنى الآن ما يتعلق بالمعاصرة، فإذا كان مثلا ممطور قد عاصر حذيفة رضي الله عنه، كيف نعرف؟ نفتش في تاريخه أين ذكره. أنا وجدت أن ابن سعد ذكره بالطبقة الأولى من أهل اليمامة بعد الصحابة المتقدم، لكن خليفة الخياط ذكره في الطبقة الثانية، ما عندي، فيحتاج لتحرير، ينظر فيه هل يسلم للدرقطي، ثم ينظر بعد في بيان أن الدرقطي ما انتقد المتن علم دقيق. وهذا الأسانيد هنا الآن يمرنا الأشياء تتعلق في الروايات، لأن يترتب عليها أمور في قبول المتون وفي زيادات الألفاظ ونحو. طبعا لفظة تمركم الشاذ معي يا شباب، أو زيادة الثقة، تمركم زيادة الثقة ولا ما مرنا، مرتنا هنا الكلام عليها سريع. ها يقسمونها طبعا أهل العلم، زيادة التي فيها منافاة يأتي بزيادة منافية لرواية الثقة، زيادة منافية فهذه ترد ثبت، وفيها زيادات حر التي ليس فيها منافاة أبدا، ما ليس فيها ما ينافي المتن كأنه حديث مستقل، فهذا أتى بها الثقة قبلوها، عامة أهل العلم يقبلونها على تحرير في النظر في الروايات يعني، لكن يقبلونها إذا كان كل منهم يعني ثقة. وفيه من الزيادات، وهذا محل النزاع، التي يكون فيها نوع من المنافاة فيزيد شيئا في المتن يخصص العام أو يقيد المطلق ويفسر المجمل، ينافي منافاة مصادمة لكن فيه نوع يفسر، واضح؟ فهل هذه زيادة ظهر، هل هي داخلة في، هل فيه منافاة وهل فيه تخصيص لعام، حتى يعني ينظر فيها لهذه الزيادة لو كانت تقبل أو لا تقبل إذا سلم بثبوت الإسناد. طيب يقول: وقيل يشترط، انتهينا منه، ثم قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني يقول شافهني إذا أعطاه، أحيانا تكون إجازة ضمنية، يقول لو ناولني الكتاب قالوا معناه أنه أجازني، قال بعضهم لابد من المشافهة حتى تكون أقوى فيها. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يقول: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. طيب يعني قال شافهني معناه أنه أجازني مشافهة. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني إذا يعني كتب لي أو نحو هذا في الرواية بالمكاتبة، معناها الإجازة التي كتب له فيها وأذن له في الرواية، وإن لم يصرح له بالإذن، معناها لما كتب له هذا إذن له بالرواية عنه. وكذلك لما يعني شافهه بالرواية، يعني في أنه بروايته أجازه بهذا الرواية روي عني، أنه قد شافه بأن يروي عنه كل ما أخذ من مروياته. ثم قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، هذا ذكرته لكم قبل. يقول: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، أوصى بكتبه، هل يصح روايتها؟ قال لا ما يصح روايتها، أوصى كتبه عند فلان، هل يجوز روايتها؟ بعضهم قال أنه يجوز، والذين يعني ثبتوا أنه يجوز له أن يروي، وقل هذا عند متأخرين كثير وقع، إذا أذن له، إذا أذن له أن يروي به. وكذلك الوجادة إذا أذن له أن يروي به، لكن قال وجدت بكذا وجدت بخطأ لا مانع من ذلك. وكذلك في الإعلام، لو أخبره يقول حدثنا فلان أنه عندي إجازة من رواية كذا وكذا، فإذا أعلمك الشيخ هل أذن لك بالرواية؟ قالوا إن لم يأذن له بالرواية فلا يصح له أن يقول مثلا أجازني أو كذا. يقول: وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة، أو أجزت لجميع المسلمين، أو الإجازة للمجهول، أجزت لفلان أو كذا، لمن أو لمن يدخل في كذا، يعني البلد في يوم كذا، ما حدد، أو للمعدوم، أجزت لفلان وابن فلان هو ما عنده ولد، قال إن جاءه ولد، ونقول إجازة للحبل وحبل الحبلة بعد، يعني هذا يقول لا عبرة فيها، وهذه كثرت بعد باب تلقي، لا سيما بعد عند المتأخرين الذين أصبحت عامة رواياتهم على الكتب. الآن ينتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه إلى جانب مهم جدا يتعلق في ضبط الرواة. طبعا هذه الأمة، أمة الإسلام، لها خصيصة دون سائر الأمم في ضبط ما جاء في الشرع من الوحي، الكتاب والسنة بالأسانيد، وذلك القرآن اللي بين أيديكم الآن أخذ بالتواتر، ومن أشد أنواع التحمل، ثم حتى تعرفون قصته كيف جمعوا وأصلوا وضبطوا، إنما أخذ حفظوه الرجال بصدورهم والسطور وكتبوه، ثم أخذ زيد بن ثابت يأخذ من أفواههم وينظر كيف يجتمعون على الآية وعلى كذا، وتناقلوه أهل حتى ضبط. والسنة كذلك أخذ، هذه خصيصة للأمة بالروايات والأسانيد. ولذلك يقول ابن المديني رحمة الله عليه، علي بن المديني شيخ البخاري إمام أئمة الجرح، يقول علم الرجال نصف العلم، علم الرجال نصف العلم، يعني تعرف أسماءهم، أحوالهم، رحلاتهم، طبقاتهم، أحاديث، هذا نصف العلم. والذي ينظر في كتب الرجال ألفت كل هذا عشان صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لابد من سلسلة توصل. لاحظتم كيف نتكلم عن المنقطع هنا، بل حتى الانقطاع الخفي، يعني فلان أدرك عصر نقول لا فيه انقطاع خفي بينهم، فلان دلس ما سمع هذا الحديث، ما أسمعه من شيخه، أو نقول فلان عاصره لكنه لم يأخذ عنه، واضح؟ فهذا الإعلان سيشير إلى بعض الأشياء التي ألف فيها العلماء ونبهوا عليها حتى يضبطون مثل يعني هذه السلسلة. وتعلمون يا شباب سلسلة الرجال، يعني لو حين أقرأ أقول لكم سلسلة ما تعرفوا شو بقول بعد، لكن مثلا لو أقول شعر مثلا الشاعر كذا يفهم أنه بيقول البيت اللي بعده أكيد معناه كذا، ولا سيأتي، واضح؟ أو نكتب نذر السابق دل على اللاحق في أشياء، لكن الرجال وش يدل؟ ما يدل هذا السابق على اللاحق، إلا الذي يضبط الطبقات ويعرف أحوال الرجال ويعرف أسماءهم وكذا. ولذلك اعتنوا بهذا اعتناء كبير جدا حقيقة، وكتب ضخمة جدا ألفت، يعني عشرات الآلاف من الرجال كتب فيهم ونبه عليهم، ما تركوا شيء في بيانه قدر الإمكان يوضحونه عناية بما يأتي من أخبار وتنقل عن مثل هؤلاء. فهذا كنز كبير لهذه الأمة ولله الحمد. يقول ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم وهو المتفق والمفترق. وألف الخطيب البغدادي في هذا النوع، تجد اسمه محمد بن عبد الله، تقول محمد بن عبد الله خمسة، ثم يفرق لك هذا متقدم هذا متأخر، هذا طبعا ترتب عليه حان هل هذا ثقة أم كذا، والذي ذكر في الحديث الفلاني أيه من هو منهم، محمد بن عبد الله بن أحمد محمد كذا، ربما يعني يصبح أكثر بعد ربما إلى الجد، فيقول مثلا أحمد بن خليل خمسة سبعة، ثم يفسر لك هذا فلان وهذا فلان وهذا حجازي وهذا شامي وهذا يختلف عن هذا بعده هذا قبله هذا يفرق. هاي يسمونه المتفق والمفترق، تتفق أسماءهم وتختلف وتفترق أعيانهم يختلفون. يقول وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. ألف فيه الخطيب وتتابع عليه، يعني خاصة في ضبط الأسماء، سريع أو سريع، يعني نفس الخط لكن تختلف يعني بالنطق، شريح وشرايح يعني مثلا بنطقها وما يترتب على ذلك. وأيضا في النسب وغيرها يدخل مثل هذا الموضوع. يقول وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، مثل محمد بن عقيل مثلا اتفقت الأسماء واختلفت الآباء فهو المتشابه، محمد بن عقيل محمد بن عقيل، واضح؟ يعني تختلف فيه يعني الأسماء، مثلا شريح ابن النعمان سريح ابن النعمان، واضح؟ يعني الاسم الأب واحد لكن يضبطوها لأنها تختلف، ربما يظن سريح أو شريح، وهذا ثقة وهذا كذا وهذا متأخر يقول منقطع السند، لا هذا شريح ما هو بسريح، من يضبطها؟ هذا يعرفونه ويبينه. وقد يقع أحيانا بعض النقاد خطأ في هذا فينبهون على، فآتت كتب تنبه على مثل هذا، ألف فيها يعني هذه الكتب ألف فيها كثير. هنا شباب أذكركم بس حتى لا أنسى، في رسالة يا حبذا لو تقتنونها تكون عندكم، طب ممكنها طبعت الحين مجلد، كانت قبل صغيرة، للكتاني، اسمها الرسالة المستطرفة، جميلة جدا الرسالة المستطرفة. مثلا يطرأ عليكم موضوع الآن، من ألف من أهل العلم في كتاب سماه الصحيح، يذكر لك ألف فيه فلان البخاري ومسلم وابن مظفر السمعاني والحاكم والضياء المقدسي في المختارة وابن حبان وابن خزيمة، يذكر من شرح صحيح البخاري، يقول ممن شرح صحيح البخاري فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كانت صغيرة وطبعا الآن يمكن طبعت كذا إذا لها تحقيق وكذا. الرسالة المستطرفة تك فن واسع جدا في هذا الباب. طبعا الكتب التي تذكر المؤلفات في كل فن كثيرة، الكتب التي اعتنت في مثلا تاريخ السنة تهتم ببيان الكتب التي ألفت في كل فن، وكذلك الكتب التي ألفها العلماء قديما في ثبت مسموعاته، يعطيك ما هو عنده من طبعا غير اسماء شيوخه، يقول مروياته، يقول اروي كتب كذا وكتب، منهم الحافظ ابن حجر معجم المؤسس او الفهرس له رحمه الله عليه، يذكر فيه ايضا مروياته. فهي تفيدكم تعرفون فيها الكتب وتعرفون الكنز يعني الموجود لهذه الامه، الكنز العظيم فيما يتعلق بصيانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وكذا ان وقع الاتفاق، يقول إن وقع ثم وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس ذكرناها، ثم يقول وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. واضح اسم واسم أبوه يختلف، محمد بن عبد الله النيسابوري، محمد بن عبد الله مثلا الكوفي، وهكذا تختلف النسبة أيا كانت. يقول ويتركب منه وممن قبل أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، يعني مثل محمد بن سنان محمد بن سيار اختلف الحرف، محمد بن سنان محمد بن سيار، محمد مثلا بن حنين محمد بن جبير، محمد بن حنين محمد بن جبير اختلف يعني فيها يميزونها، مثل معرف بن واصل ومطرف ابن واصل، معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل، أيضا ينبهون على مثل هذه. شو تخرج أنواع يعني كثيرة، أحمد بن الحسين وأحيد وأحيد ابن الحسين، شفت مني توقع راوي اسمه أحيد، ينبهون على مثل هذا، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، فيها نوع من الاختلاف فينبهون يعني على هذا. وبعضهم يرتب مثلا يقول في الصحابة كذا، في التابعين كذا، في هذا يعني من التوسع في هذا الباب لصيانة للأسانيد التي يروى بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي، رسمها يعني متقارب. يقول رحمة الله عليه بعد خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، وهذا مهم جدا معرفة يعني طبقات الرواة يعني، وهذا حتى نعرف اتصال السند من عدمه. والمقصود بالطبقات جماعة يشتركون في السن وفي لقاء الشيوخ، وقد تأتي طبقة كبيرة مثلا الصحابة فيهم الكبير وفيهم الصغير، لكنهم كلهم طبقة واحدة، ما هي طبقة الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وأخذوا عنه، طبقة واحد. لكن لو بغي نقسمه ممكن نقسمه، طبقة العشر مبشرين بالجنة يختلفون عن طبقة مثلا أنس ابن مالك ومن بعد النعمان بن بشير، فيها طبقات، وكذلك التابعين منهم يجعلون طبقة واحدة، ومن يفصل كبار التابعين وأوسطهم وأصغر، وهكذا يقسمهم بحسب. مهم جدا معرفة يعني مثل هذه الطبقات، لأنه يعرف بها يعني اللقي والسماع، ألفاظ التحمل المرمى، هل سمع من أم بينهم فواصل يعني في الرواية. ومنها معرفة المواليد والوفيات، معرفة متى ولد متى توفي، ولك اهتم العلماء في كتابة مثل ذلك وبيانه. وحانا يأتينا بعض الرواة لا يذكر له مواليد، فننظر في أي طبقة وذكر، وإذا لم نقف نفتش، حانا يكون من الجهد الذي يبذل الباحث فيها أن يفتش في أسانيد هذا الراوي إذا روى، يعني يشوف هذا الراوي لما يروي يشوف لها حديث في الصحيحين، لها حديث ثابتة في السنن، من روى عنه وعمن يروي، فتنظر من روى عنه، إذا فلان يروي عنه يقول حدثنا فلان وفلان هذا الذي روى عنه توفي بسنة 200، معناه أنه أدرك في 100 وكذا، وهو يروي عن فلان، فتستطيع أن تعرف طبقته. لما تعرف تذكر موليد الوفيات ربما تعرف طبقة هذا الراوي بالنظر في الآخذين عنه، وهو عمن أخذ عنه ممن ثبت من الأسانيد، فتستطيع أن تحدد مثلا طبقة هذا الراوي، أو تذكر طبقته هذا من كذا أو من كذا. وذلك ألفت كتب في معرفة الصحابة في معرفة التابعين ألفوا أهل العلم وهكذا، أو في من جاء يعني بعدهم. ومعرفة أيضا وفياتهم وبلدانهم، معرفة البلدان يدل فيه على رحلات العلم واختلاف، مثل المتفق المفترق قبل ممكن يفرق بينهم بين البلدان، هذا فلان كذا وفلان كذا، ويميز بها يعني أحوال الرواة. ومعرفة البلاد تعرف أن هذا لقي فلان أو يلقى، وهذا مثلا شامي وما خرج من الشام، طيب وحدث عن مثلا عراقي بالكوفة أو حدث عن حجازي وذاك كذا في هذا البلد ولم يخرج عنه مثلا رحلاتهم في أحوالهم ورحلات، فيميز يعني فيها مما يتعلق باتصال السند وعدمه. ثم قال وأحوالهم، طيب تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني هل هذا الراوي عدل تكلموا فيه أنه عدل، صحيح أن الذي يتكلم يعني فيه إنما تؤخذ عن مع ما يشترط فيها من التقوى والورع، تؤخذ أيضا ممن هو متيقظ متنبه أهل لهذا الكلام، أهل أن يعرف أحوال هذا، مثل الحكم يحكم فيه أن فلان ثقة فلان ثبت فلان يغفل فلان، هذا حكم يترتب عليه شيء عظيم، فإذا لم يكن متيقظا فيما يقول ووثق من لا يستحق وهو مثلا جاهل، ربما يقع في حديث من كذب عليه متعمدا في مقعده من النار، وإذا جرح من هو أهل اللي يأخذ عنه الرواية عمدا وأراد استحقاره، فيكون هذه وصمة عار عليه إلى يوم القيامة، يذكر أن فلان جرح فلان كذا، فهذا الذي لا يأخذ لكل باب من التقوى وباب من الورع وباب من التيقن والتيقظ. وانتصب لهذا جماعة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، ومن بعده يتحرون في من يؤخذ عنه الرواية ويتكلمون، جاء فلان يروي أخذوا عنه وقبلوا عنه، بل كشفوا حتى عن حديث الثقات الأثبات، يكشفون ينظرون فيها في مروياتهم ويجمعون مثل هذه الروايات حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يعرف عنه أنه له يعني وثق درجة توثيقه عدالته في دينه وضبطه وإتقانه، هل جرح في عدالته أو في ضبطه وإتقانه، طريقة التجريح طريقة التعديل أو لم يذكر فيه لا تجريح ولا تعديل، ما يعرفونه، من روى عنه، روى عنه راوي ولا أكثر، اللي مرنا قبل فيما يتعلق في الطعن في الراوي قلنا مثل الجهالة وأحوال الجهالة يتعلق فيها. ثم قال رحمه الله ومراتب الجرح، يعني لابد من معرفة أيضا مراتب الجرح وأسوأها، هنا بدأ بالأسوأ، أسوأ مراتب الجرح والعياذ بالله، هذه أكذب الناس، فلا ما هو كذاب فقط بالعكس أكذب الناس، هذا حديثه شنو هو يقول لك وضاع، أكذب الناس أو قال دجال أو وضاع كذاب، حديثه مطروح، لكن الأولى أسوأ نسأل الله العفو والعافية، في يعني بأفعل وصف أفعل أكذب الناس مثلا، وبعدها دجال أو وضاع أو كذاب، هذا لجأنا حديث مثل هذا، حديثه يسمى شباب مطروح ما يلتفت إليه، حديثه موضوع أو حديثه متروك لا يلتفت إلى حديث. وأسهلها أسهل تلك العبارات، طبعا هو ذكر هنا وهذا ألف فيه أول من جعل مراتب في ألفاظ في ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، أول من جعل هناك مراتب ورتبها بترتيب معين نقلها على المتقدمين هو ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في كتابه الجرح والتعديل، وعامة كتابه منقول عن يعني أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، وينقل الإمام أحمد وابن معين في كتابه، لكن في مقدمة كتابه يعني ذكر طبقات العلماء وبين فضل أئمة الحديث، ومنها أيضا ذكر مراتب الألفاظ أو ثم شرع العلماء بعد تكلموا فيها قبل حافظ ابن حجر العراقي والذهبي والأئمة ذكروا مثله، جاء بعد الحافظ أيضا السخاوي جعل مراتب وترتيبها وتوسعون فيها الناس يبينون ويوضحون حتى يعرف حديث هذا الراوي لما يأتي من جهة العموم، ما هو بعدين الفحص، الفحص بدقة بعد، الفحص بدقة بعد لما تعملون يسمونه الاعتبار، ها شباب معرفة التابع والشاهد ويجمع ما في الباب، ما هو بسهل، ما هو بسهل تجي اللفظة في صحيح مسلم تقول لا هذه ما نقبلها هذه مخالفة، لا يعني على كيفك، اجمع ما في الباب وينظر فيه وينظر فيه طريقة أهل العلم في التعامل معها في الاعتبار، واضح المتابعات والشواهد وجمع ما تعلق في الباب نفسه غير ما يكون في هذا يعني الحديث حتى ينظر فيه، فهذا الألفاظ تؤخذ كنظرة عامة في محلها مهمة جدا ترتيبها، فلما لاحظت لفظة الأسوأ لفظة حديثه مطرح ما يستفاد منه في الاعتبار في المتابعات والشواهد، ما يعني ما يستطيع لو جاءنا الحديث ما نقول نقويه يكون حسن لغيره، يشد بعضه بعضا ويكون من أقل مراتب المقبول، تذكرونها يا شباب؟ لا، لكن أسهلها يقول لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال نحو هذه العبارات. فهذا هذا يعني هذا فيه التليين له والتضعيف له، لكن حديثه ما يطرح، وحديثه يستفاد منه في المتابعات والشواهد، يستفاد منه في باب الاعتبار. واضح؟ يقول: مراتب التعديل أرفعها أعلاها أيضا الوصف بأفعل، كان يقول أوثق الناس، أوثق الناس، أضبط الناس في في في الرواية، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين. طبعا يقول أضبط الناس مع العدالة، طبعا وقال لأن كلمة ثقة تشمل الضبط والعدالة، وإذا أثنوا على أحدهم أثنوا على أحدهم بحفظه لا بد يكون مقرونا بالعدالة، ويعلم من حان له عدل، فيكون هذا الثناء أيضا يرفع من شأنه. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ونحو هذه العبارات. وشيخ بعضهم قال مثل مقارب الحديث هي كذا، أو تدخل في أنه مقارب في الثقات، أو مقارب في أنه يعتبر بحديثه ويكتب. فشيخ يعني من أدنى مراتب التعديل، وهذه التي هي أدنى مراتب التعديل واضح، وأقل مراتب الجرح هي التي يقع فيها التجاذب بين أهل العلم. واضح؟ هل هذا يرقونه إلى هذا أو هذا يرقونه بين هذا؟ هنا يقع فيها هل حديثه يعتبر مباشرة يقبل أو لا بد أن يعتضد يعني بغيره. هنا يقع فيها يعني للنظر فيما يتعلق بمرويات من يقع في مثل هذا. فهذا الباب ترتيب ألفاظ الجرح والتعديل. يقول رحمة الله عليه: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. التزكية اللي قلناها التعديل، يعرف ممن يعرف يعني الأسباب التي يعني يزكى بها الراوي في ضبطه وكذلك في عدالته من جهة قبوله. فتقبل من الإمام المتقن الضابط الورع التقي الذي يعرف الأشياء التي تدل على عدالة هذا الراوي، فتقبل منه. وعلى الصحيح أنه لو واحد من الأئمة، لو واحد، ما يشترط كالشهادة أن يوافق عليها. كل ما زاد عدد المعدلين كلما اطمأن القلب على ضبط هذا الراوي للحديث. وهذا من حيث الجملة، بقي النظر في مروية المتن ينظر فيه وسياق السند. لكن لما يأتي عالم متقن ضابط كشعبة، الإمام أحمد، وزرعة، وحاتم، ابن المديني، ابن معين، ويوثقون مثل هذا الراوي يعدلونه ماشي، فهذا من التعديل الذي يدل على أنه حكم عليه، أعطى حكم أنه كذا. طبعا لو جاء ما يعني بعده يعني غيره يقوي هذا الراوي دل على أيضا ثبوت حال مثل هذا الراوي. يقول: ولو من واحد على الأصح. بعضهم قال لابد من عدل اثنان فصاعدا، وشبهوها بالشهادة، وهي تختلف، ليست شهادة، وما يشهد عليه هو يحكم. ففرقوا هنا بين الشهادة وبين مسألة التزكية، هنا يحكم، يحكم عليه بكذا، وهو لم يأتي ليذكر شهادة، إنما بصبره لأحواله ومعرفته بحاله يحكم عليه بما عنده من ثبوت عدالته. طيب، والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم. طبعا كما يقال كذلك في التعديل يقال أيضا في التجريح، لابد من يجرح أن يكون عالما وعارفا بأسباب الجرح التي يجرح بها، السبب الذي يرده. لذلك حين إذا كشف لنا وبين سبب الجرح ربما لا نلتفت إلى تجريحه. تذكرون ما ذكرت لكم يا شباب بعض من يجرح بخوارم المروءة، ربما يتفاوت هذا من بلد إلى بلد، وربما شدد عليه في هذا وله وجه، لكن أبان لنا سبب الجرح، فلا بد أن يظهر لنا سبب الجرح. إن لم يظهره كان مجملا قبل من الأئمة المتقنين العارفين لأسباب الجرح. واضح؟ والتعديل في الغالب الأكثر ما نحتاج إلى ذكر أسباب التعديل، أسباب التعديل كثيرة. مثلا إيش يقول؟ كان محافظا على الصلاة، حافظا لكذا. لو ذكر أسباب الجرح يكفي سبب واحد، لو قال مثلا قال يغلط في حديثه عن فلان، أو مثلا كذا، أو ذكر لك بعض الأشياء التي تطعن في دينه، يقول بكذا، يقول ببدعة الإرجاء أو بالقدر أو بكذا، يذكر لك سبب واحد بينا في فن نتوقف فيما يتعلق إذا ثبتت عنه نتوقف فيما يتعلق في جرح بهذا الباب. طبعا الباب هذا يا شباب ليس بهذه السهولة طبعا يحتاج إلى يعني يدخل في هذا الباب أهل العلم الكبار ينطحون يفتشون، لكن هذا أساس في معرفة يعني الأقوال أنها تؤخذ عن الأئمة العارفين المدققين لأحوالهم، وكلما كان المتكلم فيه ممن أدركه ونظر في مروياته كان أثبت في النقل. إذا تجد بعض أهل العلم يتكلمون متأخر يكون اعتمد على النقل المتقدم أو اعتمد على سبر المرويات. ابن حبان رحمة الله عليه له كتب كثيرة، وهو مع أنه يعني ربما يتساهل في التوثيق الرواة. ابن حبان متوفى سنة 54 و300 للهجرة، له كتاب الصحيح، له كتاب في الثقات، له كتاب في المجروحين، له عدة كتب، مع أنه يورد في الثقات من لم يعرف فيه جرح على ضوابط، عنده نوع من التساهل عنده العلم تكلم عليه كلام طويل، لكن لما يأتي في الجرح يفصل وينظر في مروياته ويسبر مرويات الراوي يذكر يعطيك سبب ويورد الأحاديث له في كتابه المجروحين رحمة الله عليه. يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل طيب قبل مجملا على المختار. لو راوي عدل هذا يسمى تعارض بين الجرح والتعديل، وهذا باب آخر فيه أشياء كثيرة يفصلون فيها العلم، لكن كنظرة عامة مبدئية الآن لو جرح تعارض مع تعديل يقدم التعديل ما لم يأتي الجرح مفسر، ما لم يأتي الجرح مفسر حتى نعرف فيكون عنده مزيد علم على من عدل. ما جاء الجرح مفسر قدمنا التعديل، ما جاء تعديل قبلنا الجرح لو مجمل من الأئمة. وهذا باب، هذه يعني نقاط أساسية، لكن فيه باب واسع يعني يفرقون بين التوثيق النسبي والتضعيف النسبي. ربما هذا التوثيق غير لم يعارض الجرح لأنه وثقه بالنسبة لفلان الهالك لما ذكر قال ثقة، لكن لا يعارض من ضعف، هو فيه ضعف لكن ليس ك، وربما ضعفه بالنسبة لفلان يذكر الإمام حجة ومعه رافق ضعيف وهو يقصد أنه حسن الحديث دونه، هاي يسمون التضعيف والتوثيق يعني النسبي يعرف، هذا دلالاتها في كل حادثة أو كل راوي بعينه ينظر فيها. ولئما الذين ينتصبون للتصحيح والتضعيف ونظر في هذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا، لأنه يوقع يثبت أن هذا قال النبي أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو بسهل. ذاك الذي ينتصب أنه يأتي يخرج ويحكم على الله ما هي محل تجارب، واضح يحتاج إلى صبر إلى نظر وعناء. يقول المعلم رحمة الله عليه، معلم من علماء العصر توفي يعني قديما، توفي له فوق 50 سنة ونحوها، يعني يقول ربما نفتش عن حال الراوي، يبحث في حال الراوي أقل من 50 سنة، نفتش في حال الراوي ولمدة ما يقول يعني أسبوع ربما، ثم لا قد لا نقف على شيء فيه، وربما وقفنا على فائدة قليلة لا يعرف من ينظر إليها العناء الذي تكبدناه حتى نقف على مثل هذا. هذا ليش يفعلونه؟ حرص على ما ينتهي إليه السند من كلام، هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك منهج المحدثين وهو منهج واسع في النظر، منهج حياة في أخذ الأخبار والتنقلات، حتى لو تطبقه الآن تتبعه يعني في تنظر في الأقوال وما يأتي به ما هو بسهل، لكن الناس حين يسمع في وسائل التواصل يروح ينشر، يتق الله قد يكون بعضه مثلا صحيح فنأتي إلى الجدوى من نشره، بعض يأخذون يقول نقلته ونقلوه غير وسائل الإعلام الأخرى، هذه باللغة الصينية وهذه باللغة الإنجليزية وهذه باللغة الألمانية، يأخذ ويقول صرح فلان طيب طريقة هذه وإن كان عن المواضيع، لكن الذي يعرف طريقة المحدثين تجده يتثبت، ما يمكن نقلك حتى الآن في كلام الناس ونقل يعني كلام الناس فيما يذكرونه.